وما يتمم لدم الحزاك حص على مكار الأخلاق من موافق أصول المذهب كسلب العبد الشريف المنصب وحرمة القدر والإنفاق على الأقارب زب الإملاق وما يؤارض كتابة سلم ونهو أكل وما صيد وأكل ما صيد يوم وما يتمم لدى الحزاك حص على مكان الأخلاق. تعال النوع الثالث من أقسام المناسبة باعتباري المصلحة المترتبة عليه باعتبار نفس المصلحة مترتبة على الحكم هو التحسين وتتم وهو ما لا يتوقف عليه حدود دين ولا نفسه ولا يوقع عدمه في حرج شديد لكن يقتضي الجر على مكارم الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبعثت لتمم مكارم الأخلاق. نعم حثنا على مكارم الأخلاق من موافق أصول المذهب لا منه ما كان موافقا لأصول المذهب مراد به هنا ما مذهب مالك خصوصا من كان أولي تبادر مراد به قواعد الشرع مطلقا إنه ما كان موافقا لقواعد الشرع بعضهم عبر القياس ما كان موافقا للقياس. نعم كسلب العبد الشريف المنصب كسلب العبد الشريف المنصب هو أكل عبد كونه لا يكون سلب المناصب الشريفة في القضاء والإمامة ونحو ذلك هذا لمن تحسني لو ولي لهذه الولايات ما ضر لكن يوم تحسني بكونه بقي في شيء من أهل الكفر ولا يحسن الترافع إلى كافر وكذلك من بقي في شيء من أهل الكفر هذا هو أمر تحسين فقط تقتضي الأخلاق وهذا موافق لأصول المذهب ما لا يخالفه موافق ما فيش يخالف القواعد الشرعية سلبه المناصب لا يخالف القواعد الشرعية لا يخالف قاعدة شرعية وحرمة القدر والإنفاق كحرمة القدر بيع النجاسات لأن بكيلها القدر النجاسة لأن بيعها يتوقف على تقديرها معرفة القدر لكن يتوقف على كيلها مثلا ليس حسن الشرع ليس حسن الشرع فهمت يعني هذا منع في من التحسينية فقط. نعم والإنفاق على الأقارب كذلك الإنفاق على الأقارب من لا تجب النفقة عليه ما ينتجب عليه النفقة كيف الأبوين والأولاد الصغار وبنات الأبكار هذا اللي من التحسينية فقط لأنه ليس لا يحسن بالمرء أن يكون غنيا ومن هو منهم بهذه المنزلة يتكفف الناس يسألهم هذا بعيد من الأخلاق الكريم. نعم الأقارب مراد بذلك الأقارب لا لا الأبناء والأبوين هؤلاء هم من تجمع فقطهم إنما وجب ذلك لمصلحة المجتمع لمكارم الأخلاق لأن ليس من خلق من مكارم الأخلاق أن تكون أنت غنيا وأبواك يسألان الناس أو أبناؤك. نعم وما يعارض كتابة سلم أما ما يعارض القواعد أمور تحسين مخالفة للقواعد من الكتابة شريعة من التحسينيين وهو تكريم الآدمي لقد كرمنا بني آدم لإخراجه من العتق ولكنها مخالفة للقواعد من شهتي أن الإنسان يبيع بعض ماله ببعض العبد ملك له وماله له وكانه باع له نفسه ببعض ماله وكل وقالوا على أن يأخذ المال ويبقى العبد ملك له لكن هذا مبني على أن الكتابة بيع وما يدفعه المكاتب هو ثمن لكن مشهور مثلا مالك أن ما أن الكتابة عتق ما يبيع يا خلاف كان الكتابة عتق أو بيع أنها عتق وما يدفعه المكاتب من باب الغلة كأنه عتق واستهنى بعض ماله فقط وهذا لا يخالف القواعد. نعم سلام السلام كذلك هذا شريعة أيضا لمن تحسنيه وهو الاستغناء عن الناس طريق يستغني بالإنسان عن الناس في تحصيل حاجاته وهو مخالف للقواعد لأن السلم في بيع ما ليس عندك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك لكن استغنى هذا لمن تحسنيه صورته سلم أنت مثل أنت تحتاج لدراهم أو دينار مثلا تنفقها في ضروياتك، تأتي شخص تقول له أريدك أن تسلمني دراهم ولا دينار، أتحمل لك مثلا ذوبا أو سيارة مثلا من الشهر أو مثلا، أنت بعت له ما ليس عندك، لكن من أجل أن تحصل على الدنانير يمكن أن تقلل بها تبيع أو تشتري حتى تحصل السيارة، ويبقى لك شيء تنفقه يغنيك عن سؤال الناس ونحوه كبالقراض. القراض القراض أن تدفع لك مال بالتجارة بجزء من الربح، هذا وخالف القواعد من جهة أن الأجرة مجهولة، ما تأخذ ما تحصل عليه ستحصل عليه مجهول، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل وقد يقل وقد يكثر، لكن أبيح لمن تحسنيه، وهو أيضا الإنسان قد يعجز عن تنمية ماله، فشرع هذا النوع ليتمكن من من من من من من تنميته وانتفاع الغير أيضا العمال، وكذلك المساقات على الحوائط، معناها تدفع حائطك لشخص يعمل فيه ويكون أجرته جزء من ثمرته، كذلك على آخر قائد لأنه في جهات بالإجراء. نعم. وأكل من الصيد يؤمن، كذلك من هو الصيد، الصيد على خلاف القواعد، ولكن أبيحة توسعت على الناس أيضا في الأكل والشرب، هو استغناء عن الناس، وفي هو زكاة شرعت لأمرين، أحدهما تسهيل الموت على المذكر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، معنى هذا بس معنى أصل ما فيه تسريع القتل قد يطول حياته، وفي أيضا خروج تلك الفضلات من البدن بالذكاة، لأن بقاؤها لأن بقاها قد يكون فيه سمو ودي سمو، لكن أبيح هذا فقط لتوسيع على الناس ودفع الحرج عنه وعدم سؤاله.